إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن حقيقة هذه الدنيا وماذا يفعل فيها الناس وما هي بالنسبة إلى الدار الآخرة، فقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهو تلهو به القلوب ولعب تلعب به الأبدان بسبب ما جعل الله فيها ابتلاء للعباد واختبارا من الزينات واللذات والشهوات التي تأخذ القلوب الخاوية والعقول التافهة، ثم تزول هذه سريعا وتنقضي ولا يبقى إلا الندم والحسرة والخسران لمن اشتغل بها. وأما الدار الآخرة فإنها دار الحيوان، أي الحياة الكاملة التي من لوازمها بقاء أبدان أهلها وقوة تلك الأبدان وتمام اللذات بمفرحات القلوب وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب والمناكح وغيرها، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. أما هذه الدنيا فقد قال تعالى عنها أيضا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فالقلوب لها لهذه الدنيا والهة، والنفوس لها عاشقة، والاشتغال بها كلعب الصبيان. أما الآخرة فهي خير في ذاتها وصفاتها وبقائها ودوامها، لكن لمن؟ للذين يتقون ويعقلون. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فزهد الله العباد في الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرها لعب ولهو، ولكن عند الإيمان والتقوى تنكشف الحقائق. وقال لنا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فلو نظرت إلى أهلها وتلعبهم بها ولهوهم وغفلتهم، لو نظرت إليهم وهم في زينتها لباسا وطعاما وشرابا ومراكب وما ودورا وقصورا وتفاخر، كل واحد يريد الفخر والبغي والاستكثار والشهرة والتغلب على الآخرين دنيويا، وتكاثر في الأموال والأولاد يريد الكثرة في هذه وهذه. أما الذي عرف حقيقتها فهو الذي يكون فيها، لما عرف الحقيقة اتخذ سفنا من الأعمال الصالحة يبحر في عباب الدنيا ليصل إلى الآخرة. وقد أخبرنا تعالى عن مثلها بأنه كالغيث إذا نزل على الأرض فنبت ذلك النبات من الإخضرار والألوان الزاهية، ثم ذبل وجاءته الريح فعطفته وصار حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ولكن أهل الدنيا لا يعرفون مصلحتهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم جديد ينزل عليهم يذكرهم بما ينفعهم ويجنبهم ما يضرهم إلا استمعوه بقلوب غافلة معرضة لاهية، بل هم في شك يلعبون. هذا اللعب الذي سيورث أهلها الدمار والخسار. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ هؤلاء السكارى بالدنيا لا يوقظهم إلا العذاب والموت، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، بزخرفها فاطمأنوا إليها، في الآخرة ينساهم الله عز وجل أن يتركهم في العذاب. ولما أخبرنا تعالى عن السعي إلى صلاة الجمعة وترك البيع والشراء والدنيا، قال لنا: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فينبغي إذن معرفة الحقيقة، وأن هذه الدنيا الزائلة ينبغي أن نأخذ منها بقدر الحاجة، وأن لا تكون قلوبنا متعلقة بها، بل تكون معنا كصاحب الحمار الذي يركب الحمار فيتخذ الحمار دابة وهو لا يتعلق قلبه به، وصاحب الكنيس الذي يتخذ المرحاض لأنه يحتاجه لكن قلبه غير متعلق به. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى الموت لك لازم، وشغلك فيما سوف تكره غبه عاقبته، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. ولذلك وصف الله الكفار بأنهم يأكلون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وبعض الناس ينشغل بالتوافه، ومنهم من ينشغل بالحرام والموبقات والكبائر، غافلون ساجرون لاهون مستمرون في غيهم مقلدون للكفار. إذا ساحوا في الأرض للدنيا، وإذا تحركوا فيها للدنيا، حركاتهم محسوبة واحدة بواحدة لأجل الدنيا. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا من الهول. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. أيها الإخوة، إن ظاهرة انشغال الأمة بالتفاهات اليوم هي أحد معالم الغثائية التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قالوا: من قلة نحن يومئذ، لما أخبرهم بتداعي الأمم قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. ما هو الغثاء؟ ما يحمله السيل من الزبد، ما يحمله الماء من الوسخ، هذه الانتفاشات والفقاعات المجتمعة مع هذه العيدان والأوساخ التي تطفو عليه، هذا الغثاء. ولكنكم غثاء. غثاء يعبر عن الانشغال بالتفاهات. وهذه مصيبة المصائب اليوم في الأمة، انشغالها بالتفاهات بالسخافات. لا يكاد يوجد مشاريع جادة إلا من رحم الله، وأناس يعملون لدين الله بصمت إلا من رحم الله، وأناس يقضون أوقاتهم في العبادة. الأغلب على الناس الانشغال بهذه الدنيا، بل بالتفاهات. أيها الإخوة، لا غرابة إذن أن يتسلط الكفار علينا إذا كان هذا هو الشغل. عندما نتأمل في المقاهي، تمر أمام بعض المقاهي كم سيارة تجد واقفة؟ الشباب في الكورنيش وفي الشوارع في سياراتهم التي يطوفون بها بأي شيء هم يشتغلوا عماد الأمة وشبابها. فإذا صار مسجده المقهى وسواكه السيجارة ومصحفه المجلة الخليعة وتلاوته الأغنية الماجنة وحجه إلى أماكن الفساد والمعاصي والفجور، فأي مستقبل يرجى لهذا؟ قال بينه وبين من عكف على كتاب الله وحلق التعلم في المساجد وتدارس القرآن والانشغال بالدعوة وطلب العلم وتربية النفس ونشر الخير في الآخرين وإقامة المشاريع التي تنفع الأمة، وإذا سافر للخير وفي الخير ومع أهل الخير، هكذا ينبغي أن نكون. أما أن يكون شغلنا رقم مميز، لوحة سيارة كذا، رقم جوال كذا، اللاعب الفلاني والمغني الفلاني، إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب حكمناه. عباد الله، إن الانشغال بهذه الزينات عندما يضيع أكثر من نصف أموال وأوقات نسائنا في محلات الكوافيرات ودور الأزياء والتجميل وشراء المستحضرات والأصبار، وعندما يضيع الوقت الهائل لشبابنا وهم يقضونه على كراسي الحلاقين الجديدة بموضاتها وأبخرتها، عندما تضاع الأوقات في كسرات أغطية الرأس والملابس المخفرة، عندما تضيع في الأسواق طوفانا، عندما تهدر في التدخين والشيشة والمعسل، فما هي النتيجة يا عباد الله؟ نقول هذا الواقع ونحن نعتصر ألما وحزنا، عندما نرى اليهود يخططون، يبنون مصانع، يطلقون صواريخ إلى الفضاء وأقمار اصطناعية لمراقبتنا، ويعملون الأسلحة بأنواعها المختلفة للفتك بنا، وينافسون أمم الغرب تصديرا لها وتصنيعا، فماذا ستكون عاقبتنا ونحن منشغلون بالتوافه حتى تأتي التوابيت من بلدان آسيا الشرقية ومن غيرها تحمل هؤلاء الذين ماتوا بالجرعات الكبيرة في المخدرات والحوادث المختلفة؟ أي عجل فضي ذاك جهاز الديجيتال الذي عكف عليه هؤلاء ليلا ونهارا، يغسلون حسناتهم عند بابه أكثر من 5 مرات في اليوم؟ أين عكوف هؤلاء على برامج الترفيه والتسلية التي كثيرا ما تخرب العقيدة والأخلاق، وهذه المواد الإباحية التي تكثر قنواتها وتتعدد بطاقاتها وتنفك تشفيراتها؟ إن خمر الألعاب الإلكترونية اليوم الذي يعمل في نفوس أولادنا تضييعا وغرسا في عقيدة الصليب وأنواع الكفر والسحر في أفلامه، ترويجا للشعوذة وغرسا للاواقعية وأنواع الخيال التي تفسد واقعية أطفالنا، وحبا للكنيسة والراهب وأعياد الكفار وشعاراتهم، حتى جاء من لا يخاف الله من تجار المسلمين يبيع زيناتهم وحاجاتهم في محلاته ويوزعها على أصحاب الجملة والمفرق لتنتشر بين المسلمين تعلقا بأعياد الكفار وتزينا بخصائصهم، وهكذا تطمس هوية الأمة وتسلك طريق التغريب عندما لا تكاد تميز بين شكل هذا الشاب ومثيله الغربي. ويظن نفسه بشكل حسن وهو يلبس ذلك الشورت، يمشي في الطريق ويدخل المحلات وتراه بساقين مقرفتين، يظن نفسه أنه على شيء وليس على شيء وليس من المهتدين. وعندما ترى هؤلاء في السيارات يلعبون حركات تنزيلا وترفيعا، تفشيطا وتطعيشا، وساحات الجنون والتعرض للموت، فأي سوافل تلك التي ينشغل بها شباب الأمة وهي تعيش بين براثن الصليبيين واليهود تسلطا وتقتيلا وهيمنة ونهبا للثروات. فيا ليت شعري متى يستيقظ شباب قوم، وعندما يرتفع شعر زوج الحمام من الشيء الفلاني إلى الشيء الفلاني، ويحتشد الآلاف لرؤية تلك الألعاب، ويختصر البلوت حياة عدد من الناس، ثلث الوقت يذهب هدرا. ماذا يقال لمن أضاع أهله وأولاده، ينفق هذه الساعات الطوال يقتل بها الفراغ بزعمه؟ وعندما تعمل الإحصاءات لنجد الأعداد الكبيرة تصرف وقتها ما بين أسواق المعاكسات والشيشة والمعسل وبرامج القنوات الفضائية والألعاب والمجلات والجرائد ولعب الورق والسوني بلاي ستيشن وغير ذلك من أنواع التفاهات، ألهذا خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كان شباب المسلمين يطوفون بين حلق العلم وساحات الوغى يصارعون الأعداء. وعبد الله بن عمرو بن العاص يقول: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. لما ينصحه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخفف من قراءة القرآن في ليلة يقول: أقرأه في ثلاث. يطالبه بأكثر، يقول: دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي في أسبوع. وهكذا يصل به إلى الأسبوع ويقول: ما فقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وألف أربعمائة وأربعين ساعة تقضى في سنة من قبل شاب في المتوسط وهو يقارع مواقع الإنترنت جيئة وذهابا، ويقضي الأوقات في التخاطب مع الجنس الآخر. هذا هو الشغل الشاغل، التعرف وإظهار العواطف وثوران الغرائز وإحكام الخطط للمواعدات واللقاءات. ألهذا خلقنا؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي كله لله رب العالمين. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا تتعلق به عنايته، ما لا مصلحة له فيه في الدنيا والآخرة، ليس هو المقصد والمطلوب. العناية شدة الانتماء بالشيء، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما ومتعلما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. فأين أمرنا بالمعروف؟ أم هو نكت سخيفة وفاحشة تبادل في رسائل الجوالات وغيرها. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. كان يقول الصواب في الدنيا، كان يتكلم بالصواب، كان يأمر بالحق وبه يعدل. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ يا عباد الله، إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وهو الران الذي ذكره تعالى في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سأل الفضيل بن عياض رجلا فقال له: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: أتعرف تفسير ما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ من عرف أنه لله عبد وإليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: تحسم فيما بقي يغفر لك ما مضى. تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. حاسب نفسك قبل ورود القبر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اجعلنا ممن يعمرون أوقاتهم بطاعتك يا رب العالمين، اجعلنا ممن يعمرون أوقاتهم بذكرك يا أرحم الراحمين. وصل على الهادي المختار وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوصيكم لإخوانكم يسع الله لكم. الحمد لله الرحيم الرحمن، الحمد لله الشهيد الديان، الحمد لله واسع المغفرة قابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين، أشهد أنه رسول الله حقا والداعي إلى سبيله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وذريته وأزواجه وخلفائه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ما معنى أن تضيع أوقات الأمة وأموال الأمة في التوافه؟ أعمار الأمة تقضى في هذه الغثائيات وتلك المضيعات للأوقات والمستهلكات للأبدان والأعمار والأموال. ما هذه الغثائية التي نعيشها؟ ما معنى يا عباد الله أن تباع بطاقات بكذا وكذا من الألوف لأجل رؤية مغن أو حضور حفلة مغنية، ويتبرع بعض المسلمين لكلاب المكان الفلاني بالملايين من الدولارات، ويتباهى عبيد سكران بأنه أهدى سيارته الفاخرة لسائقه الأوروبي؟ عباد الله، ماذا يحدث الآن من أخبار نقرأها في الجرائد ونسمعها عن هذه السخافات بما يعرف سوبر ستار العرب. ما معنى أن يخرج آلاف من هؤلاء الجرب في مواكب كبيرة تجول شوارع المدن؟ ما معنى أن يشترك 4,800,000 مغفل غافل عن الله والدار الآخرة؟ 4,800,000 مشارك من أنحاء الوطن العربي عبر هواتف القنوات ورسائل الجوال ومواقع الإنترنت ترشيحا لفاسق وفاسقة. ما معنى هذه الظاهرة؟ ما معنى هذه القضية التي يرقص لأجلها هؤلاء التافهون في الشوارع غناء ورقصا وهتافا وإطلاقا للعيارات النارية والألعاب فرحا بفوز فاسقة من الفاسقات قد تبرجت وعصت الله ورسوله وخرجت على الشاشة متبذلة مع بقية الفريق؟ ما معنى أن تصرف مشاعر الأمة منفجرة تعبر بهذا العدد عن هذه السخافة؟ ما معنى أن تنصب شاشات كبيرة في تلك الشوارع العامة لأجل الاحتشاد تشجيعا يتسمر الجمهور خلفها لأجل انتخاب سوبر ستار العرب؟ ما معنى أن تخصص البرامج التي تعرض على الملايين لأجل هذه القضية؟ حتى أن هؤلاء المهابيل نسوا أزمات المياه وانقطاع الكهرباء والبطالة المتفاقمة لديهم وخرجوا ينتخبون سوبر ستار العرب. وفي ذات الوقت يعرضد جنود الصليب وقوات اليهود تضرب وترغي وتفجد وتبطش وتفتك وتفجر وتغتال في ذات الوقت في نفس الوقت نفسه هذا المشهد وهذا المشهد. ما معنى هذا؟ أليست خطة يهودية يقابلها انخداع من هؤلاء السذج المغفلين الذين سيسألهم الله يوم القيامة عن هذه الأموال التي أنفقوها في الاتصالات والأوقات التي قضوها في المشاركة في مسابقات المعصية؟ ألا يستحي أولئك من الله أو من المقتولين من الشهداء من الجثث من المحترقين من المغتالين من الذين هدمت بيوتهم وقتل آباؤهم وشرد إخوانهم وسجن أبطالهم ورملت نساؤهم ويتمت أطفالهم؟ فلهذه الدرجة تصل تفاهة الناس في هذه الأمة؟ لهذا الحد يكون الاستغفال والاستدراج وتقبل المعصية الملهية عن أزمات الأمة الكبار والفتن التي تعصف بها؟ قولوا لي بربكم ما معنى هذا الاشتغال الذي حصل وعلى أي شيء يدل وكيف ينبغي أن يرصد وعلى أي أساس ينبغي أن يحلل وما هي النتائج وما هي العلاجات؟ عباد الله، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هؤلاء تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق سهل لاهي، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقليده بأوامر ونواهي، بلينا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى. وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بنا، شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من علا، وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهالوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا. ونغمات جوالاتهم تصبح في بيوت الله، فإذا في بيوت الله ما توقفت الموسيقى، تتوقع خارج بيوت الله أن يتوقفوا عن الموسيقى؟ عباد الله، أظن أن ما يفعله اليهود اليوم في أرض فلسطين وما يفعله الصليبيون في أرض الرافدين وبلادها وغيرها من بلاد المسلمين جدير أن يوقظ في قلوبنا الحمية للتصدي لهم وللعودة إلى الله والاستعانة به على مقابلتهم، وليس أن تستغرقنا الغفلة إلى هذه الدرجة. نسأل الله السلامة والعافية. وإنه يوجد ولله الحمد في الأمة خير كثير، وأناس من أهل الوعي والدين لم ينخدعوا بهذه المؤامرات، وإنك لتحمد ربك على ما وهب الله هذه الأمة من مثل هؤلاء الأخيار، ولكنك تحزن في الوقت نفسه أن ترى مثل هذه النماذج بالملايين من المغفلين العصاة الذين عندهم استعداد للانخداع بهذه المؤامرة. وهذه واحدة من مسلسل سلسلة يريد أعداؤنا أن يسلكوا بنا دروب الغفلة فيها. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم اجعلها عامرة بخشيتك، اللهم اجعل أجسادنا مشتغلة بطاعتك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك والعمل لدينك ونصرة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وأعلي كلمة الدين يا رب العالمين، وأخرج الصليبيين من بلاد المسلمين مقهورين أذلاء مهزومين. اللهم طهر بيت المقدس من جنس اليهود، اللهم طهر بيت المقدس من رجس اليهود، وأنزل عليهم رجزك وعذابك وسخطك يا ربنا. اللهم وحد المسلمين على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك لبلادنا الأمن والإيمان ولسائر بلاد المسلمين يا رحمن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.